يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ حديثي المعتاد إن شاء الله تعالى، أود أن أرد على هذا الأخ الفاضل الذي أرسل لي بعض الأوراق من مجلة التوحيد، وفيها تضعيف للحديث الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان. أقول لهذا الأخ الفاضل الذي أرسل هذه الأوراق: قرأت رأي من ضعفه، فيا ليتك قرأت رأي من حسنه. وأعتقد أنني في المحاضرة السابقة حينما قدمت لهذا الحديث قلت: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. والحديث الحسن قد يكون حسنا لذاته، وقد يكون حسنا لغيره، وهذا شيء يكون شرحه، وهو يعني أنه في أحد التقديرين كان حديثا ضعيفا، ولكن لمجيء وورود بعض الطرق والشواهد وما إلى هذا ارتقى إلى درجة الحسن. هذا كلام لا أعرف الذي أرسل لي هذه الأوراق يعرفه أو لا يعرفه، والله أعلم. ولكن أي حديث قد تأتي فيه علل الضعف، هناك علل تجبر، فإذا ما جبرت هذه العلل ارتقى الحديث من الضعيف إلى الحسن وعمل به، وأصبح من الأحاديث أو في عداد الأحاديث الصحيحة. وهذا ما فعله العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله، وهذا أيضا ما فعله الألباني ذلك الشيخ الفاضل عليه رحمة الله. ولذلك عمد الألباني في سلسلته الصحيحة إلى ذكر هذا الحديث وإلى تصحيحه وإلى جبر ضعفه، وهذا ما فعله من قبل أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل. فأليت الذي كتب ما كتب في مجلة التوحيد اطلع على هذا، ويا ليتك من أرسلت إلي هذه الأوراق اطلعت على هذا، لكفيتني هذا الوقت واستفدنا به في المحاضرة. فأنت تطلع على رأي من يضاعف، ولا تطلع على رأي من يصحح. هذه آفة فيك وليست في. فأرجو إن شاء الله تعالى أن نلتفت إلى مثل هذا الأمر. وأقول إني كثير من إخواننا اللي يحاولوا يعملوا من أنفسهم مشتغلين بعلم الحديث ليس عندهم أي قواعد عن علم الحديث للأسف الشديد. فهو بيقرأ في كتب الحديث تضعيفا، خلاص يسبع الحديث من الشيخ، يروح عامل مشكلة دون أن يكون ملما بأطراف المشكلة. كل ما كتبت وما ذكرت مجلة التوحيد والله الذي لا إله إلا هو قد قرأته، وأعرف العلل التي وردت في الحديث، وأعرف كيف يكون الرد عليها، وأعرف لماذا ارتقى الحديث إلى درجة الحسن إلى درجة الحسن. وأنت ذكرتني كما قلت كنت في مسجد في دار السلام، وبعدين تحدثت عن حديث عمر بن الخطاب لما أرسل جيشا وقع الجيش في مأزق، وكان هذا في يوم جمعة، وعمر بن الخطاب يخطب على المنبر، فإذا به يقطع خطبته ويقول يا سارية الجبل، ثم يكمل حديثه. علي بن أبي طالب قد تعجب كما تعجب الناس، ولكنه رصد اليوم والوقت. فلما عاد سارية وكان بالطبع بينه وبين عمر مفاوز، سأله علي بن أبي طالب في يوم كذا في ساعة كذا أين كنتم وماذا كنتم تفعلون؟ قال يا علي كدنا أن نهلك، فإذا بي أسمع من يهتف في أذني يا سارية الجبل، فاحتمينا بالجبل فحقق الله لنا الناصر. قلت هذا الحديث، فجئت بأحد إخواننا جاي في الدرس اللي بعديه وجاي تحت باطل السلسلة الضعيفة للألبان، وقال خذ هذا حديث ضعفه الألباني. فضحكت، فقال لي على ما تضحك؟ قلت له ان شاء الله تعالى تظهرني يوم الخميس القادم. طلع يوم الخميس القادم، جيت انا جايب السلسلة الصحيحة تحت باطي فيها نفس الحديث. قلت له اتفضل صححه الألبان. وازاي ده؟ او ازاي ده؟ دي مشكلتك انت، انت بقى كحاطب ليل في هذا الطريق، ده موضوعك، هذه هي مشكلتك وليست مشكلتي انا. ازاي انا اقول لك؟ الالباني لما ضعف هذا الحديث ضعفه بسند وطريق، ولما صحح هذا الحديث صححه بسند وطريق. فلما يجي رجل الحديث يحكم على الحديث يقول هذا السند ضعيف، هذا لا يعني ضعف الحديث بكل طرقه، فقد يأتي بسند اخر صحيح. صحيح انت للأسف هذا الذي يعني قال شوف وقال لي هذا حديث ضعيف، ما يفهم هذا الكلام. هذه ليست مشكلتي، هذه ليست مشكلتي. كذلك الامر، قد يأتي حديث زي ما انت قلت لي، بيأتي في الحديث مدلس خلاص. وطبعا التدليس انواع او نوعان معروفان خلاص. والتدليس معناه ان يجي واحد هديك مثال بس سريع عشان تفهم، لكن هي ليس كل ما يتعلق بالقضية، ان يجي راوي من الرواة يحدث عن من لقيه، واحد قبله كل حاجة واخد بالك، بما يوهم انه قد سمع منه وهو في الاصل لم يسمع خلاص. يجي مثلا احد يطبقها على نفسه، ها شيخ محمد يقول عن عبد الله عن هذه لا تفيد انه قد سمع مني، قد يقول قد يكون هو ينقله عني، هي توهم سماعا ولكنها لا تقطع بالسماع. هذا الراوي الذي اعتاد انه يقول عن فلان بما يوهم انه قد سمع منه وهو في الحقيقة لم يسمع منه، هذا الحديث الذي رواه بالذات يسمى هذا الراوي مدلس. والمدلس معروف انه اذا حدث بالعنعنة قال عن نضاعف حديثه، نضاعف حديثه. اما اذا قال سمعت قال فنحن نقبله حديثه، لانه قد يكون في الاصل ثقة، ومدام يقول سمعت وقال يبقى هو سمع وسمع وبيقول فعلا خلاص. فيأتي طريق للحديث به عنعنة يقول عن فلان، تكون النتيجة سيحكم على الحديث بالضعف خلاص. تيجي تلاقي بعض اهل العلم يقول لك هذا السند وهذه الرواية ضعيفة، لا هي حسنت. ليه؟ يقول لك جاء من طريق اخر انه قد صرح بالسماع فقال حدثني او قال. طبعا انت لن تعرف حدثني او قال في الطريق الثاني، انت ليه اللي قدامك ده بس بقت القضية سقطة باسرها. فهناك علل تضاعف الحديث، ثم يرى او يأتي اهل العلم بما يجبر هذا الضعف. فاذا اردت ان تعرف جوابر هذا الضعف لتتعلم وتعلم من كتب في هذه المجلة، فعد الى ما كتبه الالباني وهو يصحح هذا الحديث، هيقول لك ايه بقى صور الضعف اللي انت جابها لي، ايه جوابر ضعفها، وليه حسن احمد شاكر هذا الحديث وهو يصحح مسند الامام احمد بن حنبل. بل اللي انت جايبهولي تقول لي ان الترمذي اخرج هذا الحديث للترمذي وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه، طب ما كملتش كلام الترمذي ليه؟ ما انت امين قوي كده، انه حكم على هذا الحديث ها بالحفظ. الترمذي نفسه حكم على هذا الحديث بالحفظ مع انه بيتكلم عن المدلس اللي فيه بيتكلم عن العيال اللي فيه. اذا هو يعلم ان هناك جوابر لهذه العلل ولذلك بدأت حديثي معك في المحاضرة السابقة بأمانة. لو رجعت الشريط هقول حديث حسن صحيح. قلت ان صححه الألباني وصححه احمد شاكر. انا قلت هذا الكلام تيجي تقول لي بقى بتاع مجلة التوحيد ضعفه. هتجيب بتاع مجلة التوحيد ده فين يا ابني؟ لما تحطه جنب احمد شاكر ولا تحطه جنب انا ما اعرفش طبعا مين في مجلة التوحيد. لما تحطه جنب احمد شاكر ولما تحطه جنب الشيخ الألباني يطلع ايه؟ يطلع اسأل نفسك هذا السؤال. يطلع ايه؟ هذا حتى وارد مع اهل العلم الكبار. يعني اهل العلم الكبار زي ما واحد بعت لي ورقة يقول لي بنسمع بعض اهل العلم يحكم على الحديث بالضعف وبعض اهل العلم بيحكم على الحديث بالصحة ونكون في حيرة من امرين. نعم. ليه؟ هناك من يحكم على الحديث بالضعف ولا يذكر إلا الضعف. ومعلوم قاعدة عند علم الحديث ان من يضعف حديثا دون ان يذكر علة ولا سبب فلا يعتد بقول. ويأتي من يصحح الحديث تاخد بقول من ضعف ولا من صحح؟ تاخد رقم واحد بقول من صحح لان الذي ضعف لم يذكر ليه ها سببا ولا علة. هذه واحد. هناك من يضعف الحديث لسبب ولعلة عنده هو بيرى ان هذه العلة تجعله ضعف هذا الحديث. عند غيره هذه العلة لا تضعف الحديث. فمثلا احد علماء الحديث ضعف حديثا لاجل راوي. طيب ليه؟ قال ان هذا الراوي احنا عارفين ان من شروط رواة الحديث ان يكون عدلا ضابطا. والعدالة بتعني المروءة. والمروءة دي مسائل بتعود الى سلوكيات واخلاقيات الانسان. خلاص؟ فهذا الذي ضعف هذا الحديث ضعفه لاجل راوي قال رأيته يأكل في الطريق. وهذا عندي من خوارم المروءة. ماشي بيأكل في الشارع. هذه علة عنده تضاعف الحديث. لكن عند غيره لا تضاعف الحديث. فهو رأى ان هذا يعني موضع تجريح. غيره لا يرى ان هذا موضع تجريح. فيكون خلاف على هذا. هناك من يضاعف ويكون معه الحق. يعلم علة في الراوي هي فعلا تستوجب تضعيفه. غيره قد يصح الحديث لانه لم ترد عنده هذه العلة. علماء الحديث ضعف حديثا لاجل راوي. طيب ليه؟ قال ان هذا الراوي احنا عارفين ان من شروط رواة الحديث ان يكون عدلا ضابطا. والعدالة بتعني المروءة. والمروءة دي مسائل بتعود الى سلوكيات واخلاقيات الانسان. خلاص؟ فهذا الذي ضعف هذا الحديث ضعفه لاجل راوي قال رأيته يأكل في الطريق. وهذا عندي من خوارم المروءة. ماشي بيأكل في الشارع. هذه علة عنده تضاعف الحديث. لكن عند غيره لا تضاعف الحديث. فهو رأى ان هذا يعني موضع تجريح. غيره لا يرى ان هذا موضع تجريح. فيكون خلاف على هذا. هناك من يضاعف ويكون معه الحق. يعلم علة في الراوي هي فعلا تستوجب تضعيفه. غيره قد يصح الحديث لانه لم ترد عنده هذه العلة ولم يقف عليها ولم يعرفها. يا ابني ده بحر غويط. بقولها بملي فيها بحر غويط. في من هو متساهل في قضية التصحيح كالحاكم في مستدرك. الحاكم جامع في مستدرك والاف الاحاديث. كل ما يعد على حديث يقول لك صحيح ولم يخرجها. صحيح وصحيح. صحيح صحيح صحيح على شرط مسلم. صحيح على شرط البخاري. تقعد تدور في 90% من الاحاديث اللي قال عنها صحيحة تطلع في الاصل ولا تساوي شيء. وتجد التعليق الذهبي على الحاكم يعني بلغة العصر مشرك له 90% من الحديث اللي صححها. واذكر اني دكتور عبد المهدي واحنا في بيناقش رسالة ماجستير لطالب في قسم الحديث فالطالب بيقول له الدكتور بيقول له ان هذا الحديث غير صحيح. فقال له فضيلة الدكتور الحاكم صححه. قال له يا ابن الحاكم ده كان بيقعد يحط رجل على رجل يقول صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. فكان متساهلا في التصحيح. وهناك من أئمة علماء الحديث من عرف أنه متساهل في التصحيح، فهو يتساهل وغيره بالطبع يقف على حقيقة الأمر فيضاعف. وهكذا وهكذا هذا بحر أقول يعني قراره بعيد بعيد. فما تجيش رالي ورقتين في مجلة تفتكر نيت نفسك أو بقيت علامة في علم الحديث وتقول بس الحمد لله أنا بقيت علامة. أخي ده بحر غويط بحر غويط، ولابد أن أنت إذا ما أردت أن تتناول أمرا أن تحققه جيدا وأن تفهمه جيدا. خلاص نعود إن شاء الله تعالى إلى حديثنا المعتاد. وتعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي خاطب الله سبحانه وتعالى فيها أهل الشرك يدفع الشبهات ويرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتروا عليه من الكذب والجنون. ثم جاءت آية هي التي وقفنا عندها فيها دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى توحيده. وما كانت هذه الدعوة كما ختمت آخر محاضرة لنا إلا لأنه من أصبح موحدا صار من السهل أن يكون مصدقا للنبي ورسالته ودعوته. فالتوحيد كما يقول أهل العلم هو الأساس. لو أن العبد وحد ربه وخالقه لسهل عليه أن يؤمن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا قلت في نهاية المحاضرة السابقة أن قلت إني أسرع الناس كان إيمانا أولئك الموحدون الذين كانوا على ملة إبراهيم حنيفة، فأبى الواحد منهم أن يسجد لصنم ولبذ الشرك بكل ألوانه وقال أنا على ملة إبراهيم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء أسرع الناس إلى الإيمان به وإلى تصديقه. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى أولم يتفكروا في ملكوت السماوات وال... نعم أولم ينظروا، نعم قلنا بالتفسير أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. جاءت الدعوة من الله سبحانه وتعالى إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. وقلت لكم من ذي قبل نحن جميعا مدعوون إلى هذا النظر وهذه النظرة التأملية التعبدية. هذا من ضمن العبادات التي كلفنا بها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نحن دعينا إلى هذا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قل سيروا في الأرض في آية فانظروا في آية ثم انظروا. سبحان الله العظيم، نحن مدعوون إلى النظر. وأقول هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا لأنه يقوي الإيمان ويرسخ العقيدة ويربط العبد بربه سبحانه وتعالى. كلما نظرت كلما ازددت إجلالا للصانع الذي صنع هذه الصنعة وأتقنها. كلما نظرت كلما أيقنت أنه إله واحد قادر. كلما نظرت كلما أدركت أنه مدبر بحكمة وتقدير وأنه على كل شيء قدير. ومن أجل هذا كما قلت حرص كثير من أهل العلم على أن يسخروا جزءا من أوقاتهم للنظر في مخلوقات الله. وهذا شيء للأسف الشديد يعني نحن نفتقده في مثل هذه الأيام. وهو الإنسان يقول طيب أنا أخرج اليوم ساعة أنظر في مخلوقات الله، ساعة انظر في مخلوقات الله، نصف ساعة انظر في مخلوقات الله، انظر الى اهل الجمل وانظر الى البقرة وانظر الى الخروف وانظر الى الماعز وانظر الى النمل وانظر الى النحل وانظر الى السماء وانظر الى الارض وانظر وانظر وانظر وانظر. هذا من الامور التي افتقدناها، وانا اقولها بملء فيه، ونحن قد دعينا الى هذا في كثير من الايات القرآنية وفي كثير من الاحاديث النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا الى ان نتفكر في مخلوقات الله، في مخلوقات الله. فجاءت الدعوة في هذه الآية ولم ينظروا في ماذا؟ في ملكوت السماوات والأرض. طرحت سؤالا في آخر المحاضرة التقينا فيها وقلت ايه الفرق بين الملك والملكوت؟ خلاص. فقال أهل العلم الملكوت هو الملك العظيم، هو الملك الايه؟ العظيم. ولذلك النظرة التي دعيت إليها دعيت إلى أن تلتفت فيها إلى لمسة العظمة، مش مجرد نظرة بقى. وعشان كده الدعوة كانت إلى الملكوت، أي إلى هذا الملك العظيم، مش أي ملك، مش أي ملك، إنما هو ملك إيه؟ ها؟ ملك إيه؟ ملك عظيم، ملك عظيم. ومن أجل هذا قال أهل العلم إنك لا تنظر إلى السماء كما تنظر إلى سقف بيتك، ولا تنظر الى الارض كما تنظر الى ارض بيتك، لا تنظر الى النجوم كما تنظر الى هذا المصباح الذي يوقد في بيتك او في المسجد او في كذا او في كذا او في كذا او في كذا. لا تنظر الى رفع السماء عن الارض نظرة العابر، لا، هذا ملك عظيم فيه كل شيء، فيه لمسة عظمة. والله كل شيء فيه لمسة عظمة، انت تحتاج الى ان تستشعر هذه العظمة في خلق الله سبحانه وتعالى، تستشعر الى ان تنظر او تلمس هذه العظمة في خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الدعوة ملكوت، اي الى هذا الملك العظيم العظيم، تستشعر فيه عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ده مش كده وبس، مش للملك واللي هو الملك، يعني لا تنظر الى اقطار السماوات والارض وكذا وكذا وكذا حدود هذا الملك العظيم، لا، والى كل صغير وكبير فيه، فحتى الصغير لا يخلو من العظمة. ولذلك جاء قوله وما خلق الله من شيء، وشوف كلمة من شيء، هذه تفيد العموم، اي شيء مهما صغر، مهما صغر، مهما كان في نظرك حقيرا فانظر فيه. ولذلك قل هذا النمل الصغير الذي يشبه الجر، انسان بيذريه ويحتقره، شوف بيطأ بقدمه وانت ماشي كده، ها، بتدوس على الاف بقدمك هذه، مع اني لو قعدت تنظر الى هذا العالم الغريب العجيب لوجدت فيه يعني يقول ملايين اللمسات من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. بس بص فيه. ولذلك من ذي قبل لو تفتكروا لما عملنا خطبة عن النمل وقلت لكم هذا العالم الغريب العجيب او ده اللي يصدق عليه من شيء، اصغر شيء في ملك الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، تنظر في هذا العالم في اي شيء حتى يا اخي انت بتحتقره تذبريه. سبحان الله، كان عندي سبحان الله شريط اقول ايه حشرة وعاملينه اهل الكفر الذين يمرون على ايات الله وهم عنها معرضون. سبحان الله، حشرة ايه معروفة بانها بيسموها سوس الخشب او نقار الخشب ده بيعيش على اكل سوس الخشب، فيروح جاي معدي على الخشبة. شوف الشريط شيء غريب وعجيب والله، روح معدي على الخشبة وبعدين لي خرطوم صغير كده، طبعا هم مصورينه فيبان لك الخرطوم، لكن انت لو بصيت له بعينك المجرده وهو ماشي ما تشوفوش. في خرطوم يوم عدى على الخشبه كده عمال ينقر على مش بيسموه نقر الخشب، عمال ينقر على الخشبه. انت عارف لما بيبقى ورا الخشب حته مفرغه، الخشب يعمل ايه؟ يطبل كده، يبقى له صوت يختلف عن الخشب لما يبقى مليان ورا منه كده. هو بينقر، ماشي عمال ينقر كده عشان يشوف الحتة اللي بتطبل دي، فلما يلاقي الحتة اللي بتطبل دي ويعرف ان هنا ها مجوف تحت منها في جوه السوس اللي هو بياكله، يروح واقف هنا، يروح ضارب خرطومه تتفرج مصورين خرطوم داخل ازاي، عارف ازاي الشنور، الشنور بالظبط والله، روح مدخله مع انه حاجه ضعيفه جدا، سبحان الله، روح مدخله لقط السوسه من جوه وماشي مكمل وماشي مكمل. تسال اهدي وما خلق الله من ايه؟ من شيء. مين اللي علمه؟ لا لا الله. وبعدين اداله الاله دي اللي هيطلع بيها رزقه من جوه الخشب، من جوه الخشب. ومين اللي فهمه ان اللي دي تطبل يبقى ورا منها حاجه، ودي ما تطبلش ما يبقاش ورا منها حاجه؟ مين اللي علمه؟ مين اللي علمه؟ انت فعلا محتاج انك تنظر وتتدبر. ولذلك بقول كده دايما، انا في مكتبتي كده ركن كبير جدا لكل الكتب التي تتكلم عن الحيوان والحشرات، وشرائط فيديو كثيره لا حصر لها، تقعد تتتبع هذا العالم وتفكر فيه كده طول ما انت قاعد عمال تقول سبحان الله سبحان الله. الكافر صور الكلام ده عشان يقولوا عليه ها بارع، شوف قدر عنده صبر وبرع للنصاج وحمار في الاخر، مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه. اه والله يعني ما قادته هذه النظره الى الايمان برب هذا المخلوق الذي علمه وكيفه لمهمته وكذا وكذا وكذا وكذا، ما هو فاهم شيء عن هذا، ما هو فاهم شيء عن هذا، فبيعملوا على الشادي يبقى بارع، قال عنه انه بارع، قال عنه انه كذا صابر، قال عنه انه كذا، يقال عنه كذا. لكن انت لابد ان يكون لك نظره مختلفه تماما، انت تنظر حتى تزداد يقينا وايمانا بالخالق سبحانه وتعالى. فتقعد تشوف الاله دي مين اديها له، طب مين اللي علمه، طب مين كذا، طب مين كذا، طب مين كذا. زي ما قلت زمان حيوان اسمه ابن عرس، خلاص، فابن عرس ده اعدى اعدائه السباح، السباح تلاقي ابن عرس ده مخزن في بيته نوع من انواع ال، ابن عرس ده عامل زي ال، هو في حجم الكلب لكن هو ليه شكل كده، واخد بالك، مش مش مش عارف اوصفه لك، زي الخطة بس على كبير شوية. فسبحان الله العظيم يروح جايب نوع من انواع النباتات اللي هو بيجمع نوع من انواع النباتات شايله في بيته، شايله في بيته خلاص، ويجي اي سبع، ضبع، ذئب، كلب، اسد، اي حاجة علشان يهاجمه، يروح داخل واكل من النبات ده، وهو قاعد اعداء الضباع، طلع الضبع يروح كل اللي عمله يروح ما بتبوزه واخد شيء من النبات ده واكله، ويروح مقرب من الضبع يروح فاتح بقه تلاقي الضبع بيجري. فاكتشفوا ان النبات اللي بياخده ده رائحته كريهه جدا بتنفر منها السباح، فكانه شال طبانجه في بيته، سابع يهجم عليه يروح واكله ورقتين وفتح بقه ماشي. ايه ده؟ مين اللي علمه؟ مين اللي فهمه؟ طيب مين اللي عرفه ان الورق ده فيه الريحه دي؟ ومين اللي عرفه ان السباع دي بتنفر من الريحه دي؟ مين؟ تقعد تسال، تقعد تسال، هتجد نفسك في النهايه عمال تقول سبحان الله. شوف مفيش كلمه امثله غير سبحان الله، فيزداد يقينك ويزداد ايمانك. فهي دعوه من الله سبحانه وتعالى. الكافر، الكافر اللي مصر على كفر، الحمار اللي ما بيفهمش ده، افهم افهم، روح بص هتلاقي نفسك بتقول لا اله الا الله، وان قلت لا اله الا الله هتلاقي نفسك بتقول محمد رسول الله. هي مساله بس بص شوف، افهم افهم افهم، شوف وما خلق الله من ايه؟ من شيء، اصغر شيء واي شيء، روح بص وشوف. هذا برافو سبحان الله، في اصغر شيء وفي كل شيء وفي اي شيء، وفي اي شيء كل شيء، كما قال هذا القائل فيا عجبا كيف وأصى الاله ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد سبحانه وتعالى. كل شيء، كل شيء والله، كل شيء. بس الانسان عايز يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ينظر ويكون عنده قلب بيفقه، وينظر بعينه ويفقه بايه؟ ويفقه بقلبه، ويفقه بقلبه. ثم حفزهم الله سبحانه وتعالى الى المصارعه بهذا، يعني يلا عجل، هذا من الامور التي ينبغي ان تعجل بها، تنظر عشان توحد، عشان تؤمن بالرسول. ليه؟ لان الاجل قريب، الاجل قريب. فكأن الله يقول انظروا وعجلوا بهذا، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، فتنظر لان الاجل قد يكون ايه ها قريبا. ما بعلاق طيب هشوف. طب بعدين هتشوفوا بعدين ده الاجل قريب يا ابني. الاجل قريب وسريع وانت لا تدري اليوم ام غدا بعد ساعة بعد عشر دقائق. هذا شيء في علم الله. شيء في علم الله. فلما جاء الله سبحانه وتعالى وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم كأنه من باب التحفيز على المصارعة بالايه بالنظر قبل فوات الايه فوات الاوان. لانه لو جاء الاجل يبقى لا نظر ولا توحيد حتى هتقول هيقول امنا بالله. لكن ده ينفع ده ينفع ما ينفع ما ينفع. فهي دعوة الى امعان النظر قبل فوات الايه قبل فوات الاوان قبل فوات الاوان. ولذلك ربنا يقول وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. سبحان الله. بعض اهل العلم فسرها يقول يعني ان جاء اجلهم هيأمنوا بيه بعد كده خلاص خلاص لا اصبحوا لا يوصفون بايمان حتى ولو امنوا ومصيرهم الى جهنم وليس المصير. البعض الاخر بيقول هذا بيان لان القرآن الكريم جدير ان يؤمن به ان يؤمن به. وهي كقولك لاحد الناس كقولك لاحد الناس ان لم تسمع كلام ابيك فمن تسمع. لو ما سمعش كلام ابوك ها يبقى هتسمع كلام مين؟ ولا حد. مش كده ليه؟ فكذلك الامر. فبأي حديث بعده يؤمنون هي في الصورة كهذا الذي قلناه آنفة اي ان لم يؤمنوا بالقرآن هذا القول الحق هذا القول الفصل هذا القول البين مش هيؤمنوا بالكلام ده يبقى ولا اي كلام بعد كده ها هيؤمنوا به لانه في كلام اعلى وارقى من ده. فان لم يؤمنوا بهذا فلن يؤمنوا به بغيره. أليس كذلك؟ تقول ذلك لما تقول لابن قال بقى انت مش خايف مني ولا ابوك هتخاف من مين بقى بعد كده مش كده اللي. فان لم يؤمنوا بهذا الحديث فوالله لم يؤمنوا باي حديث ها اخ. لذلك لما يقولوا بغير هذا القرآن او بدله كان القرآن مش عاجبكم مش عاجبكم وهو ارقى واعلى كلام. فلو جئنا لكم بكلام اخر سيعجبكم يبقى والله فبأي حديث بعده فبأي حديث بعده يؤمنون. ثم بين الله سبحانه وتعالى النبي انه قد ثبت في علم الله ان هناك فريقا لن يهتدي. ولذلك كتبوا منذ ان وجدوا من اهل الشقاوة ولن يهتدوا. هؤلاء الذين ثبت في علم الله انهم اهل شقاوة ولن يهتدوا والله لن يهتد. ولا ممكن اللي ثابت في علم الله يتغير ها ربنا في علمه ان فلان ده هيفضل شق لحد ما يموت ممكن يهتدي ممكن يهتدي والله لن يهتدي ابدا لن يهتدي ابدا. ومن هنا جاء قول الله تعالى من يظلم الله ها فلا هادي له فلا هادي له. من يظلم الله اي من قطع الله بضلاله وثبت في علم الله انه ضال لن يهديه احد على الاطلاق. خلاص ده ثابت في علم الله كده ثابت في علم الله كده لن يهديه احد على الاطلاق ولن يهتدي بقول ولن يهتدي بشخص ولن تنفع معه كل اوجه الهدايه مش هتنفع مش هتنفع. ولذلك اللي زي دول ربنا سبحانه وتعالى بيحرمهم التوفيق لان اللي ثابت في علم الله انه مهتدي ها ان ربنا بيعمل ايه زيدناهم ايه بيزيدوا هنا. واللي ثابت في علم الله انه لن يهتدي ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل بيسيبه زي ما هو في ضلاله بل وبيزيد ضلاله خلاص. ولذلك جاء قال الله تعالى ويذرهم لانهم مش اهل هداية ويذرهم في طغيانهم اي في ضلالهم وكفرهم ومجاوزتهم للحد يعمهون. وانا قلت من قبل ان في عمه وفي عمه سمع العبارة في عمه وفي عمه. العمه فقدان البصر وده مش عيب وده مش عيب اللي ربنا ياخد بصره ويبقى اعمى ده عيب فيه ده مش عيب والله بل بالعكس بل بالعكس الله اراد به خير. لان الحديث واضح ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ها في حبيبتيه في عينه فيصبر لا جزاء له الا الجنة. طب انت عايز ايه تاني بقى؟ طب هناخد عينيك ونديك الجنة ايه رأيك؟ واخد بالك؟ طب ماشي هذا الله شفت عليك والمقابل ايه؟ والمقابل الجنة. يبقى الله ربنا يبتليه في حبيبتيه يصبر لا جزاء له عند الله الا ليه؟ الا الجنة. الا الجنة. وهذا وارد في حديث قدسي، اذا ابتليت عبدي في حبيبتي فصبر فلا جزاء له عندي الا الجنة. خلاص. خلاص. يبقى ده مش عيب في الانسان. يبقى ده مش عيب. ابدا مش عيب. ولذلك الوصف بالعمى ليس سبة. ليس سبة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عبس وتولى أن جاءه. كان بيشتمه؟ ما هي السب؟ ما هي السب؟ ما هي السب؟ ها يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ليس على الأعمى حرج. دي سبة؟ لو سبة مش هيقولها ربنا. فالوصف للعمى ليس سبة أبدا. لكن السبة بقى الوصف بالعمى. بالعمى أخيرها هي هاء مربوطة. العمى قالوا بقى العمى هو عمى البصيرة والقلب. والقلب بيعمى برضه. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللي يجيله عمى قلب يبقى اسمه ايه؟ عمى. طب وعمى القلب ده بيعمل ايه؟ لا ترى الحق. اه والله شوفش الحق. عنده عمى قلب ما يشوفش الحق. وشوف بقى كتير قوي من اللي عايشين منا دلوقتي عندهم عمى قلب والعياذ بالله، مش شايفين الحق، ما بيسمعوش غير شويه صوت بيشفي دماغهم وخلاص. خلاص دول عندهم ايه؟ عمى. عمى بالهاء. او فالعمى كما قال علماء اللغه هو عمى البصيره والايه؟ والقلب. والقلب. ولذلك اي انسان يحيد عن الحق ها ويبتعد عنه ولا يراه او ده عنده ايه؟ عمى قلب. اللي هو ايه بقى؟ العمى. العمى. يبقى ويذرهم في طغيانهم يعمهون. اما النبي الايه دي جت وقالت لهم طيب انظروا قبل ما يجي الايه؟ الاجل. الاجل. قبل ما يجي الاجل. وعشان ما تبقوش من اللي عندهم عمى واللي ربنا حكم عليهم بالضلال. قالوا قبل ما يجي الاجل. طب ولو جه الاجل ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هنموت. طب ما احنا هنموت ايه يعني؟ ايه اللي هيجرى يعني؟ ما خلاص. هي ارحام تقذف وارض تبلع. فالنبي قال لهم لا ده في ساعة وقيامة. قال له امتى دي؟ امتى دي؟ ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة ايان مرساه. شوف يقول لهم قبل ما يجي الاجل ومتهكموا به. وهي القيامة دي تبقى تطلع امتى يعني؟ تطلع امتى؟ يعني في قيامة؟ لا. طب قول لنا بقى امتى؟ قول لنا مش عارف ان في قيامة. ايوه امتى بقى؟ يوم ايه؟ الساعة كام؟ نعرف كده؟ نعرف كده؟ فشوف ربنا يقول يسألونك عن الايه؟ الساعة. والساعة اسم من اسماء يوم القيامة. يوم القيامة. وخد بالك بقى كلك تسأل عن الساعة. السؤال عن الساعة نوعان. احفظ الكلام بقى اللي هقول لك ده. نوعان. سؤال عن وقتها وسؤال عن كنهها. سؤال عن الوقت امتى؟ واسأل عن الكون ايه اللي هيحصل وهتبقى عاملة ازاي. واخد بالك الاصوات ايه اللي الدربكة ايه السماء تقع ازاي على الارض ايه اللي هيجرى بالظبط. بس مسأل عن الايه؟ الكون. يبقى في سؤال عن الوقت وسؤال عن الكون. ادي واحد. والسائل اللي بيسأل السائل نفسه بقى. يبقى عرفنا السؤال عن الساعة له صورتان. سؤال عن الوقت وسؤال عن ايه؟ الكون. الحقيقة. حقيقة. واخد بالك. ولذلك لما يجي واحد مثلا يقول لك ايه انا انت ليك عندي مفاجأة. مفاجأة. تقوم تقول له امتى؟ يبقى انت سألت عن ايه؟ عن وقت المفاجأة. طيب وهي ايه؟ وهي ايه دي؟ يبقى انت بتسأل عن ايه؟ عن كنهاها بقى. حقيقة ايه عبارة عليه؟ هتبقى فلوس هتبقى عربية تبقى ايه بالظبط؟ اكل شرب لبس ايه ايه. واخد بالك. يبقى في سؤال عن الوقت وسؤال عن الايه؟ الكن. ادي واحد. والسائل اللي بيسأل إما أن يكون بحق مستعلما وفعل عز يعرف وإما أن يكون متهكما. وإما أن يكون إيه؟ متهكما. فواحد مثلا تقول له شوف أنا هحاسبك. يقول لك طيب بس إمتى عشان أبقى مستعد لك. خلاص. والتاني بقى يقول لك إمتى إن شاء الله. إمتى إن شاء الله دي يعني عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك ايه؟ ولا هتحاسب ولا هتنايه. كلام انجي وخلاص. اذا قد يسأل فعلا مستعلما وقد يسأل ايه متهكما. وانا بقول الكلام ده ليه؟ لان زي ما اهل الكفر سألوا عن الساعة في من المسلمين من سأل عن هتخلي السؤالين زي بعض؟ لا، هم كانوا يسألون عن الساعة تهكما واستبعاد الله واستبعاد الله. مش كده؟ واحد يقول لي، تقول لي الواحد شاد انا هجيب عربية شرح، يقول لك امتى؟ وفعلا عايز يعرف الوقت، قلت يجي يبارك لك وبتاع. التاني يقول لك امتى ان شاء الله؟ خد بالك يعني ان شاء الله ده هو بقى ايه؟ مستبعد، والكلام بالنسبه له كلام قرع وكذب ومش مصدقه، مش كده ولا ايه؟ ايوه. فالسائل كده اما انه يسال مستعلما واما انه بيسال ها متهكما مستبعدا. فانا بقول الكلام ده بقول ايه؟ لان بعض اهل الاسلام سالوا عن ساعة، مش كده اللي سألوا عن الساعة، وهنشوف الكلام ده، سألوا عن خلاص، كانوا بيسألوا سؤال ايه؟ سؤال ايه؟ المستعلم، هم عايزين يعلموا فعل، عايزين يعرفوا فعل. لكن اهل الكفر كانوا بيسألوا سؤال ايه؟ المستبعد المتهكم. فأي مرة يقولوا متى الساعة كانوا بيعملوا ايه؟ بيتهكموا، مش مصدقين ومستبعدين ومستبعدين. خلاص؟ خلاص. يبقى ده سؤالهم ايانا مرساها، ده سؤال بقى المتهكم المستبعد، ايه ده انت دي ان شاء الله خبالك انت كده يعني. يسألونك عن الساعة، لقلنا الساعة اسم من اسماء يوم القيامة، وقال بعض العلماء سميت بالساعة لذي من وقت ان يبعث الانسان ما سوف يراه من اهوال سيجعله يقسم انه ما لبث في الدنيا غير ساعة. فعمر الدنيا صاب هاول من اهوال يوم القيامة ما يسويش ساعة. خلاص. يسألونك عن الساعة ايانا، احنا عندنا اين وايان، ماشي ده في اللغة، اين وايان، ما الفرق بينهما؟ اين يسأل بها عن المكان، قل لك ان شاء الله انا عايز اقابلك، تقول لي اين، يبقى انت عايز تعرف ايه المكان. وايان يسأل بها عن الزمان والزمان المستقبل كمان، فاقول لك اريد ان القاك، تقول لي اين وايان، يعني اين المكان اللي هتقابل فيه فين، وايان الساعة كام، الزمان بقى هيبقى الساعة كام، خد بالك. يبقى اين يسأل بها عن المكان، وايان يسأل بها عن الزمان. فلما يجي ربنا يقول يسألونك عن الساعة ايانا مرساها، يعني متى سيكون وقتها ومستقرها، تستقر وتقوم انت، ده معنى مرساها، متى تستقر وتقوم. عايزين يعرفوا الوقت، عايزين يعرفوا ليه الوقت. خلاص. طب مين اللي يعرف الوقت؟ مين اللي يعرف الوقت؟ سبحان الله، مين اللي يعرف الوقت؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما اخفاها كليات، ولذلك قال لي الى السماء اقول لك اريد ان اقول لك اين وايان، يعني اين المكان اللي انا فيه، فين وايان الساعه كام، الزمن غايب الساعه كام. يبقى اين يسأل بها عن المكان، وايام يسأل بها عن الزمان. فلما يجي ربنا يقول يسألونك عن الساعة ايانا مرساها، يعني متى سيكون وقتها ومستقرها، تستقر وتقوم انت، ده معنى مرساها، متى تستقر وتقوم. عايزين يعرفوا الوقت، عايزين يعرفوا ليه الوقت. خلاص. طب مين اللي يعرف الوقت؟ مين اللي يعرف الوقت؟ سبحان الله، مين اللي يعرف الوقت؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما اخفاها كليات، ولذلك قال لنبي موسى اكادوا اخفيها، اكادوا اخفيها. ليه؟ لانه هو ادانا امارات ليها، ادانا امارات ليها، قال هيسبقها كذا ويسبقها كذا ويسبقها كذا ويسبقها كذا، واحنا الان في ايه؟ ها؟ في امراتها الله، فاعطانا امارات للساعة، والنبي علمنا اياه ان في علامات صغرى وعلامات كبرى، وكل الانبياء كانوا بيتكلموا على علامات صغرى والكبرى، خلاص. ففي ليها علامات، ليها علامات، ده جزء من علم. بل النبي زاد الامر، قال الناس تقوم يوم جمعه. والله حديث صحيح، حديث صحيح، ان يوم الجمعه هو فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه تقوم الساعه، فهتبقى يوم جمعه. ده جزء من العلم، لكن هو كل العلم؟ طيب هو ده اللي احنا عايزينه؟ هو ده اللي احنا عايزينه؟ لا، مش عايزين نعرف امراتها، ولا عايزين نعرف هتبقى في يوم جمعه ولا في يوم سبت. لا، عايزين نعرف يوم الجمعه ده هيبقى في شهر ايه، في سنه ايه. هو ده بقى العلم، هو ده بقى العلم. فالله ازال عنا بعض الخفاء، ولذلك قال اكاد ايه فيه، لكن اخفى عنا الشيء الذي نحن نريده وهو لا يريده. احنا عايزين نعرف اليوم هيبقى موافق ايه، في شهر ايه، ها، في سنة ايه، ده اللي احنا نريده. فربنا ما ادناش ده، خلاص، فاعطانا ما يريد ولم يعطنا ما نريد. ليه؟ قال لانه لو اعطانا ما نريد لفسدت احوالنا. الإجابة في يوم مش عارف ايه الساعة، يقول ايوه اعمل بقى اللي انت عايزه بقى، ما تخافش. اللي عايز بقى تقول ما هو مفيش قيامة دلوقتي، واللي ممكن تيجي القيامة في اجله يقول لك ما انا عارف اليوم قبل منها بيوم هظبط كل حاجة ان شاء الله، مالكش دعوة. خلاص، هو طبيعة البشر كده، بطبيعة البشر كده. ولذلك هذا الخفاء يخدمنا، شوفوا لي بقى، والله بيخدمنا. ليه؟ لأنه هيدفعك إلى الصلاح. الصلاح، تقول طيب ايه يعني من مصلحتي، من مصلحتي ان انا اقعد فسدان وانصلح قبل منها بيوم؟ لا، ده مش من مصلحتك ولا من مصلحتنا. تخيل كلنا بقينا فسدة، ها، زنا، يبقى انت تعتدي على عرضي وانا هعتدي على عرضك، ده من مصلحتنا. حرامية، بلا سرقك وتسرقني، كذابين، هكذب عليك وتكذب عليك. فخفاء الساعة لينصلح كل فرد، وصلاح كل فرد يخدم الاخرين ويخدمه الاخرون، مش كده ولا ايه؟ يبقى صح، يبقى يوقف خفاءها فعلا. سبحان الله، هو عين الحكمة، والله والله عين الحكمة، ان الله اخفى علينا ما نريده بالتحديد. لان ما نريده الانسان معروف طبيعته، قتل الانسان ما اكفاره، بس عرفه كده. طب خلي واحد فيكم حتى يعرف اليوم اللي هيموت فيه، شوفوا هيعيش ازاي، ويجي قبل منها، ها، بيوم ولا بيومين، يا عم بشهر ولا تسع، وهبقى اتقى خلق الله. خلاص، ايه المشكله؟ طب فسادك ده وفسادي ده لا من مصلحتي ولا من مصلحتك ولا من مصلحه المجتمع الذي نعيش فيه. فسبحان الله، تقررها انت يوم ايه، شهر ايه، ولا كده تعبت، ها، ايام مرساها. خلاص، اكمل، قل انما، خد بالك بقى انا بقول لك اكمل ليه، خد بالك من اللي هتكمله ده. قل انما علمها عند ربي، خلي بالك هيجي معاك في نفس الايه دي، قل انما علمها عند الله، بقول هيجي معاك، انا عارف ان هنا ربي، والله عارف، بقول الايه هنا، قل انما علمها عند ربي. المصحف في ساعتك، هكمل لك، خلاص. ثقلت في السماوات والارض لا يجليها لوقتها الا هو، لا تاتيكم الا بغته، يسالونك كانك حفي عنها، قل انما علمها عند الله. ادي اللي انا بقول لك، يجي معاك هنا، انما علمها ايه عند، هنا في الحته اللي انا واقف معاها، علمها عند ايه؟ عند ربي. اللي لسه هتيجي علمها ايه؟ عند الله. ليه؟ هسألك ليه؟ مره ربي ومره الله. نشوف السياق بقى حلو. هنا يسألونك عن الساعة أيان مرساه. قل إنما علمها عند الله عند ربي، قل إنما علمها عند ربي. فعلم الساعة عند ربي جاء التفويض وذكر الخالق سبحانه وتعالى بصيغة الايه؟ الرب. الرب وفعل علمها عند ربي، ولذلك اي سؤال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوضه الى من؟ الى الله، الى الله. ولذلك لما جاءه جبريل في صورة رجل وسأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ انا وانت في العلم بها سواء، لا تعرف ولا اعرف، لا تعرف ولا اعرف ولا اعرف، خلاص. وخمس لا يعلمهن الا الله، ان الله عنده علم الساعة، خلاص خلاص. ولذلك لما كان يسأل عنها المسلم متى الساعة النبي غير له السؤال، ماذا اعددت؟ لا مات دي مش بتاعتي، خلاص. والمطلوب منك انك مش تعرف مات، المطلوب منك انك تعمل ايه؟ استعدل استعدل، خلاص. يبقى قل انما علمها عند ربي ثقلت لا يجليها لوقتها الا هو، محدش يقدر يقول وقتها الا مين؟ الا الله، هو الوحيد اللي يستطيع ان يجلي هذا الوقت. والتجلية اظهار الخفي، فامر الساعة ووقتها خفي، لا يجليه اي لا يظهره الا مين؟ الا الله، لا لا ولا انت ولا اي حد. لا يجليها لوقتها الا هو. ثقلت في السماوات والارض، يعني ايه ثقلت في السماوات والارض؟ ده الكلام عن ايه؟ عن الساعة. ما معنى ثقلت في السماوات والارض؟ طب اللفظ اللي قال تأتيكم الا بغتة، يعني ده احنا عارفين انها تأتي ايه؟ فجأة. لكن ما معنى ثقلت في السماوات والارض؟ خلاص ادي واحد. اثنين، يسألونك كأنك حفي عنها. ما معنى حفي؟ والإجابة هتيجي هنا بقى، قل إنما علمها عند الله. ليه جاء الله مع إن قبل كده قل إنما علمها عند ربي ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ يبقى كم سؤال قلنا؟ ما معنى ثقلت في السماوات والأرض؟ هذا واحد. اثنين، ما معنى حفي؟ ثلاثة، ليه هنا قل إنما علمها عند الله وفيما سبق قل إنما علمها عند ربي؟ ليه؟ كم سؤال؟ عايز تعرف الإجابة؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله تجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.